احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده في برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه. ندعو الله عز وجل ان يؤمن هذه البيوت بطاعته سبحانه وتعالى، وان يطرد عنها شياطين الانس والجن، وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وبعد، ولان دين الاسلام هو التوازن مع الوسطيه، فيبدو أن حلقة المرأة الخارقة أحدثت عند الأخوات شيء من الانزعاج الكبير، ووصلتني يعني اتصالات عديدة واعتراضات سديدة أيضا، على أن يبدو أن فهمت بعض الأخوات العاملات أو البنات العاملات الموظفات يعني أننا ضد هذا المنحة. وأنا أقول أن المرأة في بيئتنا العربية الإسلامية يجب أن تكرم وتكرم، ولا تضطر للعمل إلا إذا كانت هذه هي الضرورة التي لا حل معها أو لا سبيل إلا إليها. فهنا يعني تضطر كما اضطرت بنات الرجل الصالح، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. وهذا كلام وضحناه، واليوم يعني نريد أن نوازن قليلا حتى لا تميل الكفة هنا أو هناك. فنحن مع البيت الآمن، زوجا وزوجة وأبناء وكبار وصغار. نحن اليوم نريد أن نتحدث المرأة المسلمة، الزوجة المسلمة، الزوجة العربية المسلمة أو الزوجة عامة، ماذا تريد من الرجل أو أي رجل تريد؟ يعني بعد مرور 10 و20 و30 سنة من الزواج، لو أرادت أن تصيغ حياتها مرة أخرى وتطالب الزوج بأشياء، ماذا تقول؟ هذه رسالة نعرضها، ليست رسالة يعني مكتوبة، ولكن الحلقة هذه أريد أن أهمس في أذن الرجال، ماذا تريد منه زوجته، أو المرأة ماذا تريد من الرجل، كما سوف نقول مرة إن شاء الله أيضا من باب التوازن ماذا يريد الرجل إن شاء الله. أولا، المرأة فيها يعني عدم قبول لبعض صفات في الرجال. أولا، لا تسيء إلى المرأة فحسب، ولكن تقلل من قيمة الرجل عندها. أول شيء يعني لا تحبه المرأة في الرجل، لا تحب الرجل الجبان، الرجل ليس له موقف، معه يعني يسير مع السائرين، يقف مع الواقفين، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء الناس أساء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر ويقول: لا يكن أحدكم معه، يقول إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أساء، وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساء تجنبوا إساءتهم. فالإنسان والمسلم واضح المعالم. فالمرأة لا تحب الرجل الجبان الذي يقطر أو يتقاطر جبنه سلبية، فشجرة الجبن لا تثمر إلا سلبية. رجل سلبي ليس له موقف محدد، يعني يذهب مع الذاهبين، يقف مع الواقفين، يعني يطبل مع المطبلين ويزمر مع المزمرين، لا، يعني هذا انسان باهت الملامح، ملامحه النفسية باهتة. فالمرأة لا تحب الرجل الجبان، هذا انسان يعني غير مقبول عند المرأة. المرأة تريد ان تأوي الى ركن شديد، يعني لأننا قلنا مرارا وتكرارا إن الله خلق آدم أولا ثم خلق منه حواء لتستند عليه، ليكون هو سندها، زوجا وأبا وأخا وابنا يعني وعما وخالا. فبهذا المنطق يعني، فلا تحب أبدا جبن الرجل، بل تحب فيه شجاعته. لأن الصفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما في غزوة الخندق كان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك حسان ابن ثابت يرعى بيوت نساء النبي وأهله. فحسان رجل شاعر ليس له في الحروب نصيب، ليس كقطر ابن الفجاءة، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك إن سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، إلى هذا الكلام القوي. لكن حسان رجل، هذا كلام قطري ابن الفجاء، ولكن حسان كان رجل رومانسي لا يجيد القتل ولا الطعن ولا الضراب، ورغم أنه كان صحابي جليل وشاعر فحل يقف والرسول يقول قل يا حسان وروح القدس يؤيده، وكان ينافح عن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام كثيرا. فلما رأت صفية أن رجلا يحوم حول بيوت النساء آل البيت وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا حسان أرى رجلا يهوديا يعني يدور حول بيوت الصحابة الصحابيات. فيعني حسان تلكأ عن التعامل مع الرجل، فأخذت صفية عمود خيمة وقتلت الرجل الذي يريد أن يهجم على البيوت في عدم وجود الحماة الأساسيين. إذن المرأة لا تقبل أبدا جبنا من الرجل، لأن الرجل بطبيعته يجب أن يكون إيجابي ليس فيه سلبية. أيضا العجيب أن المرأة وإن كان فيها من صفاتها التطرف العواطف، يعني هي متطرفة في عواطف، هذه طبيعتها، يعني في الفرح تبكي وفي الحزن تبكي، يعني تبكي في كلتا الحالتين، تبكي عند زواج ابنتها وتبكي عند طلاقها، يعني هذا أمر يعني ما يعني هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قسرني أبكاني، هكذا قال شاعرنا. فرغم أنها هي متطرفة العواطف أحيانا، وهذه ملكة لتتوازن شخصيتها، هي تكره التطرف في الآخر، يعني تكره الرجل الجبان السلبي كما تكره الرجل الفظ الغليظ. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ففي ناس تقطر فظاظة، في ناس تقطر بشاشة، تجلس معه وجهه ندي، كلامه ندي، يعني يشارك بالراحة، تطمئن إليه، تألفه، تألف إلى كنفه، تتمنى أن يكون أبا لك، أن يكون أخا لك، أن يكون صديقا لك. لكن الآخر سبحان الله العظيم لا يحبه أحد، نوجد في مكان يعني الناس تخاف منه، تكرمه اتقاء لشره، من علامات الساعة أن يكرم الرجل اتقاء لشره. عمر الله يرضى عليه كان شديد، وكان في خطبة التولية، تولية الحكم يعني تولية الحكم، يقف ويقول على المنبر يا رب تعلم أن في شدة فاجعلها على أهل الكفر والفسوق، يعني أنا عندي حدة ولكن إيه يا رب يعني لينها على أهل التقوى، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. فالمرأة كما تكره الرجل الجبان السلبي أيضا لا تحب الرجل الفظ غليظ القلب، لأن الكلمة تفتح بها أبواب. شوف تبسمك في وجه أخيك صدق، يعني فيه ناس رزقت مثلا زوجة، رزقت بزوج فيه صفة معينة تتغير مثلا أو العكس، ذكاء هذه المرأة يقتضي، أنا أقول دايما عنها إن إيه يعني التعايش مع المشكلة نوع من الحل، أو أنا أسميها إلف المأساة. لو كان عندي مريض مرض لا يفارقه، مريض باستمرار يعني يتعاطى علاج معين طوال حياته مثلا، انا يعني الف المأساة التعايش، مسألة التعايش دي مسألة مهمة، يعني كيف اتآلف مع القضية. لكن لا انكرها، ما كل يوم انكرها، هي موجودة، هي موجودة. ففيه ناس من الذكاء ان مثلا يرزق بزوجة مثلا عندها مثلا اكتئاب مثلا او حزن دائم، هي قريبة للحزن منه الى الفرح، يعني تبتسم عندما يقال يحكى ان او حدث في مثل هذا القرن مش هذا اليوم، انه ابتسمت مرة، افتر ثغرها مرة عن ابتسامة يعني، وفي الاخر نكتشف انها ابتسامة السخرية يعني، ده في الاخر يعني. فهذا الرجل الذكي كيف يتعامل؟ يتعامل مع المأساة بانه لا يعني مش لا يناكرها، لا يلمسها، يعني لا يلمس هذه المأساة، لانه ده يعني بنقول كده بالبلدي كده بالعامية كيس مشاكل، كيس غلب، جراب، يعني جرح بملامح انسان. في ناس عايشة في الحياة جرح بملامح انسان، هذا الجرح كيف نتعامل معه؟ احنا مضطرين للتعامل، قد يكون هذا الجرح ولد، بنت، زوج، زوجة. فمن الذكاء ان يتعامل الانسان ويألف مرض الطرف الاخر، وعندما لا نألف مرض الطرف الآخر لا نصبر، وعندما لا نصبر يتقوض البيت ولا يصير بيتا آمنا. فحقيقة الأمر مع التطرف العاطفي عند المرأة يتكره التطرف، تكره منه جبنه كما تكره أيضا فظاظته. فلابد من الايه؟ من اللين في الطرفين. ايضا من ضمن الصفات السيئه جدا التي لا تقبلها ابدا المراه، وهذا الكلام لابنائي القادمين على الزواج ولابنائي من الازواج ايضا، تكره الرجل البخيل. البخيل لا يحبه احد. البخيل مبغوض من الخلق ومبغوض من الخالق، تخيل، تبغضه الملائكه. هو لا يحب نفسه. البخيل ده لو استطاع ان يشم الهواء من منخر واحد لسد الاخر، يعني هو دي الملكه اللي عنده، ملكته البخل. البخل هذا يجعله سبحان الله يعني بعيد عن الحدث، لا يحب ان يشارك، لان قد تكلفه المشاركه مالا او جهدا او مشوار بالسياره او بقطار يكلفه سبحان الله يعني مال معين او او او, أو تكلفه. هو لا يحب هذا، هو لا يحب. فذلك هو البخيل دائما يعني لا يبخل بالمال فقط، يبخل بالكلمه الطيبه، يبخل بالابتسامه، يبخل بالمعامله الحسنه، سبحان الله. فبخيل يعني عباره عن مخلوط او كوكتيل بخل، بخل يمشي على قدمين. هذا الانسان البخيل فيه ناس من فضل الله ربنا حبب اليها العطاء، في ناس وهي تعطي كانها تاخذ ما تعطيك، كما قال شاعرنا كانك معطيه الذي انت اخذه. هو كده، في ناس عندها حب العطاء. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم محبا للعطاء، كان الصحابه محبين للعطاء. فهذا هذا هذه محبه العطاء تنفي قضيه البخل. فالبخيل قريب من من من من من من فعل الشيطان، لانه لا يحب الخير للناس. والبخل قد ينتج حسدا. والبخيل مشكلته ان لو كان معاه عنده امكانيات مال ووضع اجتماعي والى اخره، قد يعني للاسف يعني يعيش عيشه الفقراء ويحاسب يوم القيامه حساب الاغنياء. ده يقال ان البخيل لما جاب بيعمل امتحان للخدم اللي اشتغلوا عنده، يعني عايز يعمل لهم زي بلغه العصر انترفيو، يعني عباره يعني يبتدي يعمل لهم مقابلات وامتحان ويشوف من يقبل عنده ومن لا يقبل. فيمتحن كل واحد يقول له انت اذا وضعت الطعام وطرق الباب ماذا تصنع؟ قال له افتح الباب. قال له لا، انت لا تصلح عندي. وانت اذا وضع الطعام، انت جبت الطعام ووضعته امامه وطرق الباب. فقال الخادم وقد فهم شخصيه الغني البخيل، قال ارفع الطعام اولا في داخل البيت ثم افتح الباب. قال انت الذي تعمل عندي. هذه صفه مرذوله، صفه اولا لا يحبها الرجل السوي ولا تحبها، بس المراه تكره الرجل البخيل. ليه؟ لان البخل انواع، في بخيل على زوجته اولاده لكن كريم على نفسه، وده صفه الانسان الغير ما عندوش يعني توازن نفسي، او كريم على اخوانه في الخارج وبخيل على اهل بيته، دي مصيبه اخرى. بسام مع الاخوان والاخوه في العمل، وفي البيت مقطب الجبين يحمل غيره الهموم، دائما قاعد في حاله ايه؟ في حاله اسى والم سبحان الله. فبالله عليك ايها الزوج الكريم، يعني كن كريما مع زوجتك حتى وان كانت هي سيئه الملكه. ليه؟ لان الله كريم علينا، والإنسان يأخذ من كرم الله ليكرم غيره، ومن أكرم غيره أكرمه الكريم سبحانه وتعالى. والكريم أبدا لا يضام، بل بالعكس، الكريم تبكي عليه آثاره إذا رحل، وتبكي عليه آثاره إذا مات. ليه؟ لأنه إنسان معطاء، والمعطاء دائما روحه روح السماء، السماء معطاء فتضحك الأرض من بكاء السماء كما قال علماؤنا. يعني الكرم نعرفه حتى من الزهرة التي تنفح بالشذا حتى أنوف السارقين، حتى كما قال شاعرنا، يعني اللص يسرق الزهرة لا تمنع رائحتها الزكية عن السارق، فلا تمنع أنت عطاءك عن زوجتك حتى تكون كريما، حتى تحبك زوجتك ويحبك من حولك. ولتكملة هذا الموضوع المهم جدا، كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. من كرم الأخلاق أن نترككم تلتقطون أنفسكم مني ثم تعودون إلي مرة أخرى إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. تكره المرأة أيضا في الرجل الإنسان الأناني الذي لا يفكر إلا في نفسه وفي يعني أشياء يضعها هو في أولويات ترتيبه، هو لا يشاركها لا في فرح ولا ترح. يعني تجد مهتم جدا بصديقه ابن عمه حصل له كذا في العمل ويهتم ويذهب ويجي، وعندما تقول له عندما يأتي ان ابي مثلا نقلوه على المستشفى، يعني ده والد زوجتك جد اولادك وخير، وايه اللي حصل؟ ابدا، وجدوا عنده اصيب بذبحه مفاجئه وهي بتبكي ومنهاره لابيها. طيب واحنا هنتعشى ايه اليوم؟ فتشعر ان هي عايشه في عالم، وعايش في عالم الاهمال، هو عايش في عالم الفراغ. هذا انسان مش يسحب من الرصيد، لا يصنع رصيدا عند الاخر. صحيح في ناس مهما تعمل عندها رصيد كما قلت من قبل وتربه رمليه يشرب الماء ولا يبقي لنا شيئا، لكن احنا ملناش دعوه. اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله، وان صنعت المعروف في غير اهله فانت اهله. انا عايز الزوج يكون ايجابي، ايجابيته ان يشارك في الافراح والاتراح. ولو شوف، هو في حد مطالبك ان يدخل في نيتك؟ يا اخي نفرض جدلا ان حماك هذا حماك الله من سوئه، ان هو اساء اليك مثلا، ولكن عند الازمات يا اخي كن رجلا فوق الاحداث، كن فارسا نبيلا. عندما ترى من تبغض وقد وقع على الارض خلاص لا تتشفى، بالعكس ادعو له بالشفاء. ان شاء الله ربنا يصبري واحتسبي. تريد ان تذهبي اليه اوصلك؟ نريد كلمتين طيبتين تشعر الزوجة ان في كنف رجل كريم، كريم الاخلاق. لكن الانسان اناني لا يرى الا بطنه وغرائزه. يعني الرجل سبحانه بيموت في المستشفى وفي غرفة الانعاش، ده انعاش، وانت قاعد تبحث عن الغداء والعشاء. فهنا الزوجة تشعر انها عايشة مع هواء، مع ريشة في مهب الريح، يعني عند الجد سبحان الله. يعني حقيقة يعني عشان نتكلم بما يرضي الله، لما الزوج بيمرض تمكث بجواره الزوجة تمرضه سنوات طويلة، يمكن 10 سنوات وعشرين سنة ولا تقلق. سبحان الله، هو يزهق من مرض لها في دقيقتين، يقول يعني طب بعدين يعني احنا نعيش في الهم ده على الله، وانت تجيبها من الشارع؟ ما هي الاخلاق، ما انت تراعي من؟ انت تراعي الله. هي تستحق او لا تستحق دي قصة اخرى، لكن انت تستحق ان تصنع الخير. يعني قدمت يعني امرأة لابن عباس رضي الله عنهما، يعني عمدة آل البيت رضي الله عنه، قدحا من لبن، عندها شاتين، فحلبت شاة وسقت ابن عباس، فنظر ابن عباس فعنده قطيع غنم فيه 200-300 رأس، قال وهذا لك يا أمة الله. يا الله، قال ابن عم رسول الله، امرأة فقيرة ترضى بالقليل. قال أعطتنا على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا. الله أكبر، دي ناس محترمة نفسها، ناس بتقدر روحها. عايش يعني ازاي؟ سبحان الله، قدمت جارية للحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الانسان العظيم سبحان الله، قدمت له وردة، وردة جميلة أعطته وردة. قال لا، أنت حرة لوجه الله. يا الله، شوف الفعل ورد الفعل، هي كده. يعني كما قال أحد الصالحين، عودت ربي عادة وعودني عادة، عودت أن أوزع ما عندي على الفقراء وعودني أن يعطيني الله. ما هي كده. إذا كان أنا ما الأخلاق الحسنة تزرع وتحصل لها الخير، لكن الناس للأسف حولت الخلق الحسن إلى أنا ده ضعيف الشخصية، وأنا ده نضحك عليه، وأن ده سبحان الله يصير دابة تركب. لا أبدا والله، بالعكس، الأخلاق مطية جميلة توصلك إلى رضوان الله وإلى محبة الناس، هي كده. احنا عايزين الكلام ده عملي. فالمرأة لا تحب أبدا الرجل الأناني الذي لا يرى إلا نفسه، لا، لازم يشوف برضو حواليه سبحان الله العظيم. المرأة تكره الرجل الذي لا يغار، وقلت وأقول دائما كثير للأسف من الرجال يصدر زوجته في صغير الأمر وكبيره، ولا كأنه عايش في الحياة. بالله عليك، يعني عايز أقول إيه، يستخرج منها أو يعني يزرع فيها صفات ذكورية، هي مش صفاتها كده، مش صفاتها أن تتعامل مع البشر وتتعامل في البيع والشراء، دي صفتك أنت. صحيح اضطرتها الظروف، بعضهن اضطرتهن الظروف للعمل، لكن مش معنى هذا انها ترجع البيت ايضا تواظب على برضو التعامل مع الاخرين. لا يعني لو تعامل مع الاخرين لضروره قصوى قصوى، ان انت راتبك لا يكفي عليك ديون معينه يعني مثلا، او انت رجل لا تعمل اصلا كبرت كما كان الرجل ابونا شيخ كبير، هي زوجها شيخ كبير، او رجل لا ياتي بعائد من الخارج، ساعتها امور اخرى. او احيانا في عاطلين بالوراثه، يقول والله اصل جدي كان باشا وجدي كان كذا وكان عندنا ارض، وبعد الارض بيعت الارض وبعدين نقعد على الارض. سبحان الله للاسف الشديد في ناس. فالمراه تحب الرجل الذي يغار، ورأينا كيف كان علي رضي الله عنه يغار من السواك الذي تستاك به فاطمة. أتغيب يا عود الأراك بثغرها ما خفت، يا عود الأراك أراك، لو كنت أهل للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. ولعلنا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر غيرة عمر رضي الله عنه، ويرى أنه في الجنة في رؤيا، وقيل هذا القصر والجارية لعمر بن الخطاب، فتذكرت غيرته. يا الله أكبر، فوليت، قال أمنك أغار يا الله أكبر. يعني إذن يغار يعرف مدى غيرة عمر رضي الله عنه، أن الله إن سعد رجل غيور وأنا أغير منه والله أغير مني. سبحان الله، لأن الإنسان ليس عنده غيرة لا يجعل رصيد يعني هذا إنسان. ما هو مع عدم وجود غيرة المرأة تترجمها إلى إيه؟ إلى إهمال وعدم محبة. يقول خلاص يعني سبحان الله العظيم، يعني لا داعي لان ايه لان تحتفظ بهذا الشيء، لانه شيء ليس ثمينا. هذه كارثه. فبالله عليك يعني خلي الغيره دي خليها صفه، لان صفه عربيه اصلا، هي صفه عربيه. كان العرب لما يخرجوا في حرب يخرجوا النساء خلف الجيوش لتشجع الرجال على المعركه، وتضع في قلوب الرجال الحماسه، لان الرجل اذا هزم اخذت هذه النساء وسارة يعني اسرى اسيرات عند العدو. ده منتهى الاهانه للعربي عندما يعني تؤخذ يعني حريمه في الاسر. سبحان الله. فالمراه لا تحب من الرجل ان لا يكون الا غيورا. فالانسان الغيور بس ايه؟ غيره غير قاتله، وغيره الرجل غير غيره المراه. غيرة المرأة لما تزيد عن الحد أيضا يعني ما زاد عن الحد انقلب إلى الضد. الكثير من النساء تشتكي أن زوجها عزكم الله غير نظيف في مظهره ومخبره، وده شيء متعب. يا أخي المؤمن يعني سبحان الله ما وضعت يعني على جسد النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته ذبابة قط، حصلش. كان تفوح منه الرائحة الطيبة. المسلم كده يعني نظيف المحية، نظيف المظهر، نظيف المخبر، كلماته طيبة، دايما على وضوء. سبحان الله، في كده سبحان الله نظافة المؤمن ونظافة الجوارح. هو لما يغض بصره يصير نظيف العينين، ولما يغض أذنيه عن سمع الخنا والفسوخ والغيبة والنميمة يصير نظيف الأذن، لما يمسك لسانه عن الغيبة والنميمة والخوض في الأعراض والكذب، وأنه ينهش في أعراض الناس، وأنه يشهد الزور يصير نظيف اللسان. لما يكون غير مرتشي ويعمل بجد ويد، سبحان الله العظيم، يصير نظيف اليد. لما يذهب برجليه إلى الأماكن الصالحة ليدير حركة الحياة، هذا نظيف القدم. ثم إذا شال من قلبه الحقد والحسد والضغينة والبغضاء والغل وإفساد محبة الشر للناس، هذا نظيف القلب. هكذا هو المؤمن. ثم يأتي بعد ذلك نظافة الثوب. يعني الإنسان إن العبد يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا يا رسول الله. قال هذا من الكبر؟ قال لا يا أبا بكر. انظر إلى رجل يعيش في البادية في الصحراء في في في في في, في, في في الرمل والتراب، ويبحث أبو بكر سائلا أن عزه له نعله يلمع. يعني يسأل عن هذا. شوف نظافة الصحابة. سبحان، دايما كانوا على رغم قلة الماء دايما على وضوء وعلى طهارة. قال الرجل عندما وصف الهرقل، ماذا؟ عندما يأتي ما وعده صلى يغسلون أطرافهم. الله أكبر. يعني الشمس في بيئتنا في الشرق الأوسط في البيئة العربية يجب ان تكون تسبب، ربنا عافي الجميع، سرطان الجلد، لكن اقل نسبه سرطان جلد في العالم في المنطقه التي يقطنها المسلمون. بكثرة الوضوء. الله أكبر. فالمسلم نظيف. أنا عايز برضو يا ولدي أنت أيها الزوج أيضا خليك لابس لبس نظيف. لو عندك إمكانيات مالية الرائحة الطيبة الرائحة الزكية، غسل الأسنان باستمرار. ما لكم تدخلون علي قلحا، يعني صفرة الأسنان، استاكوا السواك سبحان الله. الأمور دي تترك أثر طيب. نام برائحة طيبة، تحرك برائحة طيبة، علاوة على الألفاظ الطيبة حتى تفوح منك رائحة الكلمات العطرة. فالقضية يعني المرأة لا تحب سبحان الله الرجل الذي يتسم بأنه إنسان مهمل. أيضا سبحان الله كما لا تحب المرأة كما قلت من تطرف العواطف كصفة لها وليس ذما، الإنسان الفظ غريض القلب، لا تحب الإنسان الساذج الخفيف اللي هو يعني معذرة في الكلمة الهزؤ، يعني معذرة في الكلمة، يعني إنسان كده إيه ملوش قيمة، يعني عمال على بطال يتكلم في الأشياء الفارغة، لا يتكلم في موضوع مهم، إذا وجد موضوع مهم يتنحى لأنه ما يعرف يتكلم في سبحان الله. فيا أخي إن لم تعرف أن تتكلم فاصمت، الصمت خير سبحان الله. فلا تحب الإنسان أنه أضحوكة المجلس، بالعكس بالعكس. عمر الله يرضى عليه جاءت إليه امرأة تشكو من زوجها خير، قالت يا أمير المؤمنين نظرت إليه وهو قادم مع أصحابه فرأيته أقبحهم وعزكم الله وأنتنهم والعياذ بالله، يا ستار يا رب. فالمهم عمر رضي الله عرف الزوج هذا فأرسل إليه يستدعيه منفردا، فجاء الرجل فقال عمر يا بلال خذ أخاك واجعله يستحم في ماء ساخن تبع بيت المال وشنن وصابون، يعني كده يعني يعمل له حمام يعني بالضبط كده في بلغة العصر، وألبسه ثوبا جديدا وعطره وقلم له أظافره وقم له يعني قصر شعره، يعني اعمل له عملية ايه كأنه عريس يعني. فجاء الرجل وجلس بجوار عمر بعد ان يعني عد لهندامه ومظهره، وارسل عمر الى المرأة، ونترك رسول عمر في طريقه للمرأة ونتركهم فصل قصير وعودوا اليه لنرى ماذا صنع عمر مع هذا الرجل الذي اشتكت منه زوجته انه غير نظيف. سوف نرى ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله. وتركنا قبل الفاصل رسول عمر بن الخطاب يعني يذهب الى المرأة ليستدعيها بعد ان عد الى زوجها وجلس بجوار عمر. فدخلت المرأة مستحية ترى رجلا عجيبا غريبا يجلس بجوار عمر، فاومى اليه عمر ان يمسك الرجل يد زوجته، فمد الرجل يد زوجته فاستحت المرأة وقالت يا رجل اتق الله امام امير المؤمنين. فقال لها عمر دققي يا امة الله. دققت قالت والله كأني اعرفه، الرجل ده شفته فين قبل كده. فاكتشفت المرأة ان زوجها المعدل سبحان الله وصل، وان يعني قال عمر مبتسما واكد ابن عباس على الكلام وقال يعني تزينوا لزوجاتكم كما تحبون ان تتزين زوجاتكم لكم. اذا قضية يعني بهذا المنطق الامور ايه الامور تمشي. لكي لا ناخذ وقت اتصالاتكم طويلا، لكن في نقطتين بسيطتين ايضا اهمس بها في اذن الطيب. والله بدأت الاتصالات. طيب اتصال من النرويج. السلام عليكم. عليكم السلام. ام علي معك من النرويج. مرحبا مرحبا يا بنتي، اهلا معك، تفضلي. انا دكتور انا اصلا من العراق. نعم. اعيش في النرويج. انا بدي اتكلم انه يعني زوجي الحمد لله يعني هو منيح ويصلي الحمد لله ويعني هو كويس، بس في نقاط يعني انا في عندي تحفظات عليها يعني. أيوة. تعبتني خلال فتره. نعم. وانا بيني وبينه فارق العمر كبير يعني. نعم. هو اكبر مني بعشرين سنه. طيب بس الفارق انه يعني مجرد انه بس اترك فتره من الزمن مثلا اسافر او مثلا اغيب عن البيت اروح للشغل او اروح للدوام اني ادرس يعني يلتجئ الأشياء أنا ما أحبها مثلا، يشوف أشياء مزينة على الإنترنت بالرغم أنه هو يصلي يعني. مثلا يعني من هيك أشياء يعني على التلفزيون أو على الإنترنت أحس في حالة مرضية يعني صارت عنده، فتعبت كثير يعني أنه أحاول أتكلم وياه وأنصحه يعني وأقول أنه الصلاة يعني تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني، فلازم واحد يعني يحط حد بهالموضوع. بس يعني تعبت يعني وصلت إلى مراحل أنه يعني بديت مشاريع الطلاق وهاي يعني، ولكن يوعدني انه ما يسوي هذا الشيء وهميناتي تراجع يعني. طيب ويرجع طيب طيب انت معالي معذره، انت غاضبه من هذا الامر لوجه الله اولا واخيرا ام لانك عندك غيره على الرجل؟ لا يعني اولا انا عندي غيره عليه وعلى نفسي، لان انا ما مقصره معاه نهائيا يعني، انا بنت صغيره وادرس قايمه ببيتي وعندي طفل معاق يعني، ربنا يتولاك يا بنتي، قايمه بكل الامور يعني والحمد لله بارك الله فيك. وثانيا عندي غيره عليه اقول يعني انت صلي ما يصير، لازم الانسان يعرف نفسه، يا اما هو انسان زين يا اما هو انسان مو زين. طيب يا بنتي حاضر بارك الله فيك، انا اجيبك معالي بارك الله ربنا يدين. ام محمد من العين، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله يرضى عنكم. يا شيخ عندي سؤال. نعم. السؤال الأولي يعني إذا رحت عند أهلي أو خواتي، هذا زوجي يعني ما أستشيره يعني إذا رحت بيت العائلة. هو ما يعني بيعطيك الإذن عامة ولا أنت؟ هو عادي يعني يقول لي، بس يعني ما يقول لي، بس أنا يوم أروح بعيدة شاورة، بس يوم أروح عند بيت العائلة خواتي أو أهلي ما أستشير، هل علي ذنب؟ السؤال الثاني. طب هل السؤال بس قبل يعني هو لا يغضب ولا شيء يعني ولا يظهر يعني شيء؟ لا ما يغضب. طيب. هذا سؤال. السؤال الثاني، عندي بنت صغيرة عمرها 11 سنة. أيوة. ويتها الدورة الشهرية، هل يثبت عليها قضاء رمضان؟ طيب يعني يعني بلغت قبل رمضان. أيوة قبل يعني شهرين اللي قبل رمضان. طيب. شكرا يا شيخ. بارك الله فيكم محمد. أبو جراح مرحبا أبو جراح، السلام عليكم. السلام عليك يا مدينة طيب. الله يرضى عنك أبو جراح، كيف حالك حبيبي؟ كيف حالك إن شاء الله؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك أبو جراح. ادعينا وياك الله يسلمك. يثبتنا وإياك على الطريق ويتولانا أكبر عائلة ويعطيك القوة والعافية. وإياك. آمين آمين يا جميع المسلمين يا شيخ. يا رب، تفضل أبو جراح. في أشياء كثير المرأة تعاير الرجل يعني، فيضطر مثلا يشوفها مثل ما قلت في الإنترنت ولا الأشياء هذه، أو يقيم علاقات غير شرعية مع بعد الزوجة. أيوه. والزوجة تعند وتزيد أكثر عنادها وتخبر عيالها. بما يفعله، فهذا هل غلط؟ فيصير المشاجرات والطلاق هذا كثرة تود. يعني هي تقلل من شأنه نتيجة معاصيه أو كذا. أيوة. وإذا هو نصحها هي ما ترضى، مثلا في زوجة بعد تغلب على الزوج. الله أكبر. نصيحة تغلب على الزوجات هاي. حاضر. تغلب على الزوج، الرجل يكون طيب لآخر درجة. حاضر حاضر. بارك الله خير. بارك الله فيك أبو جراح، الله يرضى عليك. بارك الله فيك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم لين من لندن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بنتي، تفضلي. ممكن شيخ تلفون الخاص لو سمحت الله يخليك. والله أنا تليفون موجود في الاستوديو والإيميل وكل الموقع والتليفونات المكتب كلها موجودة في الإخوة في الاستوديو، يعطوها لك أم لين بارك الله فيك. الله يجزاك. أهلا بك. ممكن طلب ثاني يا شيخ؟ أمور يا بنتي. الله يخليك، تدعي لي ولبناتي ولزوجي بالهداية. الله ربنا يهديهم لك ويهديه ويهدينا جميعا ويهديك ويهدي كل مسلم ومسلمة ويحافظ عليكم في الغربة يا رب إن شاء الله، بارك الله فيك، شكر الله لك. طيب نبدأ في الإجابات قبل أن يسرقنا الوقت. ابنتنا من النرويج، عراقية مسلمة تعيش في النرويج، بينها وبين زوجها 20 سنة. يعني أنا يعني برضو يعني أفضل في مسألة الزوجية يعني نقرب السن شوية، لكن على كل هي ما اعتبرت هذه مشكلة جزاها الله خيرا. هي إذا غابت عنه هو زي الطفل يعني، كأنه يدخل في الممنوع عندما تغيب المراقبة، فهي تحزن. على كل يا بنتي في نقطة، هو بالغ عاقل رشيد، هذا أمر. الأمر الثاني، ليس بالرقابة سوف يتوقف عما يصنع، وإنما بالدعاء. وأصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبينه، ويصلح هو ما بينه وبين الله. الأمر الثالث، نحن لا داعي لأن تضع المرأة المستقيمة والحمد لله الرجل الذي يعني عنده خلل معين في حياته أو عنده ضعف في حياة معينة نتيجة هذا، أنها تضع نفسها موضع المربية الفاضل وهو التلميذ المتعب في الصف الثاني الابتدائي، يعني ده امر صعب. فالرجل لا يحب الاوامر، واحنا كلنا بنو ادم اعداء للاوامر. الله عز وجل قال لابينا ادم ان كلوا مما شئتم منها رغدا، اي كل شجر الجنه ده حلال ما عدا هذه، ولا تقربا هذه الشجره. سابوا كل الشجر واكل من هذه الشجره. امرنا بالصبر فجزعنا، ولو امرنا بالجزع لصبرنا. فالانسان الامر لن ياتي بنتيجه، ولكن النصيحه يعني لا تجعلها جبلا ولا تجعلها جدلا ولا ترسدها جبلا. النصح ثقيل فنخفف. طيب ام محمد من العين تقول ان هي اذا زارت يعني ذهبت الى احدى صديقتها مثلا او زياره تستشير الزوج، اما اذا ذهبت الى اقاربها فلا تستشيره طالما هو يعطيك الاذن في هذا بدايه وخلاص، يعني ما فيش مشكله، ولكن من باب تكبير الزوج. بعدين انك يعني انا رايح عند امي، رايح عند ابويا، رايح عند اخويا، يعني كده بتعطي للزوج، يعني انت بتعملي رصيد عنده، وهذا ذكاء المراه المسلمه. طيب ام محمد من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب وبركاته، مرحبا يا بنت، بارك فيكم يا بنت. سيدي انا عندي مشكله. نعم. متزوجه من سنتين ونصف. ايوه. وزوجي مصر انه هو ما مجبور ينفق علي، كوني انا بشتغل واحوالي ماديه منيحه. فما بدي أعمل لي مسكن، ونفس الوقت ما بدي يصرف علي ماديا. وصلنا لخلافات عديده، في الاخير هو حابب انه ما نترك. انا ماني حابب الطلاق، لكن هو مسؤول عني نهائيا باي شيء إن كان. طيب بنتي، لما انت تزوجتي من الاول، هل اشترطتوا شيء في مساله الانفاق؟ يعني الاهل والده مع والدك مع بعض، انتوا اتفقتوا على صيغه معينه للحياه في الانفاق؟ لا، هو انا الزوجه الثانيه، يعني متوفيه. طيب. زوجته، انا الزوجه الثانيه. طيب تمام. طيب. فهو طبعا اكيد يامن لي مسكن ومثل هذا ينفق علي كاي زوج ثاني. نعم. بس هو مصر انه ما ينفق علي نهائيا. يعني هذا مسكن. يعني قصدي هذا الكلام ظهر بعد الزواج ولا كان في اتفاق؟ بعد الزواج. بعد الزواج. بعد الزواج. طيب، هل هو انسان ملتزم يخاف الله؟ لا، غير ملتزم. لا حرام. طب انت زوجتيه ليه بنت مش ملتزم؟ انا جدا هو غير ملتزم. طب وليه تاخدي واحد مش ملتزم؟ انا هو تزوجنا على اساس انه هو بالعكس يعني بده مين يشجعه على الصلاه على القران، فانا ان شاء الله اكون انا يعني عامل خير بالنسبه له. طب وبفضل الله بعد السنتين ونصف دي ما اخترب شويه من الالتزام؟ لا، اختلف نوعا ما، لكن ما قدرت اصل للنتيجه اللي انا بتمناها، لاني انا التزامي كثير كويس. طيب يا بنتي، ربنا يعينك. انا خايفه انه اترك. نعم. اكون قاسمه، لكن نفس الوقت عم بحس حالي انه ما في اي مسؤوليه. هل يجوز انه ما ينفق علي ولا ينسال عني نهائيا في الوقت هو ماديا احواله منيحه وبينفق على اولاده؟ طيب، في بقيه الخلق يا بنتي، كريم الاخلاق، يعني حسن الخلق، لا يؤذي، غير عصبي، هادئ، يعني كده لطيف الكلام. لا عصبي يعني بخيل وعصبي. عصبي بس في شويه بخل. شويه. طيب اجيبك يا بنتي. حاضر، بارك الله فيك يا بنتي. طيب، حسام من راس الخيمه، السلام عليكم. حسن، استاذ حسن، السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. مرحبا حبيبي، الله يرضى عنك. مرحبا، تفضل يا شيخ. بسالك سؤال عادي، اذا انا اخذ من الراتب الزوجه طبعا بعد موافقتها. أيوة. بمساعده البيت. طيب، بس هذا سؤال يا شيخ. بارك الله فيك حبيبي، بارك الله فيك. طيب، ام محمد من العين كانت تسال عن ابنتها التي بلغت قبل رمضان، هل عليها قضاء؟ نعم عليها، وان كان امر صعب، ولكن عليها يعني ايه، شجعيها ولا تعالي نصوم كل يوم خميس مثلا عشان يبقى صابح الاجازه المدرسيه وكده، ولعل وعسى تقضي ما عليها ان شاء الله باذن الله، وربنا يبارك فيها. ام محمد زوجة ثانية من سنتين ونصف، زوجها ابى ان ياتي لها بمسكن نتيجه انها موظفه ولها دخل. والله يا بنتي، الحياه بالتفاضل وليست بالتناحر، واذا كان هذا يروق لك وانت صابر على هذا خير وبركه. ان كان هو ترى انه هو ليس فيه يعني الصفات الطيبه التي يصير بها الزواج سعيدا، وانت بتقولي في شيء من البخل وعصبي ويهتم بزوجته الاخرى واولاده، فيعني هو يهتم بزوجته الاولى واولاده شيء طيب، فنحن نريد ان يكون ايضا مهتما بزوجته الثانيه، لانه الا ربنا يحاسبه يوم القيامه وياتي شقه مائل يوم القيامه. استخير الله يا بنتي واعطيه فرصه، مثلا قولوا والله احنا في خلال هذا العام إن انا اريد كذا وكذا وكذا من حقوقك الشرعيه من مسكن ونفقه، ان ما كانش يبقى كل واحد يروح في حاله أفضل من الأول. ولدنا حسن من رأس الخيمة بيأخذ راتب جزء من راتب زوجتي برضاها للمساعدة في نفقة البيت. طبعا ما فيش أي مشكلة طالما بالرضا، فإن شاء الله رب العالمين لا شيء في هذا. وكان في إيميل جايلنا طويل شوية من أخت فاضلة مات زوجها. أنا إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا في الحلقة القادمة أرد عليه وعلى بعض الإيميلات التي تأتي على الإيميل الخاص بالبرنامج. أحبتي في الله، يعني لعلي وضعت بعضا من النقاط فوق الحروف كي تسير البيوت وفق معايير إسلامية، وحتى يستشعر المسلم ما هو المطلوب من الزوج، أن يكون في شيء من الغيرة المستحبة، في شيء من الاهتمام، في شيء من الكلام الطيب. قد تستغني بعض من الزوجات نتيجة أنها تعمل عن الرجل، ولكن لا تستغني هذا من الناحية المادية، لكن من الناحية العاطفية لا تستطيع أن تستغني. أنا أقول أن بعض من الأخوات أيضا أعتب عليهن، لأن يبدو من كثرة العمل صارت أو هجمت عليهم هرمونات العمل الذكورية، فصار فيهم شيء من الجفاف نتيجة العمل. لا، نحن لا نريد أن يكون هذا معوان على هدم البيوت. أنا أريد أن أقول أن الإنسان يجب أن يصلح ما بينه وبين ربه كي يصلح الله ما بينه وبين أهله. وأنت أيتها الزوجة الصالحة أصلحي ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين زوجك. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا، وارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لا تنسوني من صالح دعائكم، فدعائكم مستجاب إن شاء الله رب العالمين. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.